فالإمام ابن عساكر رحمه الله كان يعمل إيه بقى؟ يعني يقول والله ما دخلت حي الحنابلة، أنت عارفين ليه؟ ليه؟ حتى لا أؤثمهم، ما خليهمش يرتكبوا ذنوب بالتريقة عليه، لأن يشوفوا العود ويطبلوا له ويصفروا له ويتريقوا عليه وبتاع. وابن عساكر كان ليه صورة معينة واحتشام معين، كان له عمامة شكلها معين، المهم يعني. فكان سبحان الله العظيم لا يدخل عليهم، ليس من أجل يعني أن عنده نقد، كان إمام، وإمام من إمام الأئمة الكبار ابن عساكر رحمه الله تعالى، ولكن قال حتى لا أؤثم. وذلك برضو بعض الشباب اللي هو عنده بدع والشباب اللي هو بتوع الحزبيين والكلام ده، أنا أرى والله أعلم أن الواحد يتجنب لقياه حتى إيه لا تؤثر، هيقعد يشوف يشوف مشاكل الكتاب ده، فاكر نفسه محدث، ده مش عارف، ده فاكر اللي معرفش مين. من الأشياء برضو الطريفة، أخونا الأخ علاء نسأل الله أن يحفظه، علاء في ميزة وهو أن هو من نوع اللي ما بيتأثرش بحد خالص، فكان دايما إيه يطلع من الدرس، وأحيانا كان يشيل مجموعة من الكتب، ممكن مثلا كتاب معرفش إيه وكتاب مجموعة كده. وفي الوقت ده كان مسك الكتاب في مطوبس هنا غريب جدا، يعني كان زي نظام الصوفية اللي بيمسك كتاب لازم يدريه، وللأسف كان نرى من الملتزمين أكثر سخرية من غيره، اللي هم الشباب اللي إيه اللي تربى على يعني التنطيط والأشياء هذه. فالمهم الشاهد طبعا كان يبلغ عدو التريع على كتير. فقابلني واحد أخ من الإخوة، هو أخ نحسبه على خير ولكن يعني لا يعلم، هو طيب بس ما يعلم، قال لي أنت عرفت آخر الأخبار؟ قلت له ما أدري آخر الأخبار، إيه ما عندكم الأخبار؟ عندكم ليست عندي. قال علاء عبد الغني يعني واحد بيكلمه لي أنا عاوزك في موضوع، قال دعني عشان أنا بخرج حديث، وبين علي أنه يطلع زي الشيخ الألباني. فهذه الأشياء طبعا ممكن تعطل طالب العلم، وفي نفس الوقت أما تلاقي الإخوة منشغلين بك انشغال زائد سيقع هذا في إثم. قلت له هو قال هذا؟ قال سمعت. قلت أنا أظن أنه ما قال وما يقوله، وفعلا ما قال، لكن للأسف الشديد يجد بعض الإخوة بيبقى عنده انشغال بغيره، فهذا الانشغال يعني يا إما يوقعك أنت في إثم أنك ترد، واحد رايح جاء عمال يتريق عليك ويشتمك. زي بعض إخواننا اللي موجودين معنا، كان في واحد من الإخوة هو كان أخ وفك نسأل الله أن يعافينا جميعا، فهو شايفه رايح جاي، وطبعا أخونا ده إيه بيمشي دائما من قدامه، هو ساكن إيه في مكان حي، الحي كله من الأسرة بتاعته، فمستلمه هو رايح، هو جاي يتري عليه رايح على الشبشب بتاعه، هو جاي على الجلبية بتاعته، وهم رايح جاي يستلمه رايح جاي. مرت الأيام وخلى به في مكان بعيد عن الحي، فقدرا انا يعني بتصل بيه او التليفون فتح ما ادريش مش عارف ايه السبب، فانا بكلمه وجدت صوت ايه انه بيصيح، وتمكن من هذا الشخص اللي كان بيعكسه دي ولم عليه السوق قاطبه، في يا فلان ايه مالك ما سمعت، قابلته بعد فقال قص على القصه، قال فلان ده بقى لي فتره مستلمني رايح جاي حتى خلوت به فشفيت منه الغليل. فطبعا هو آثم بهذا لا شك، لان المفروض الانسان ايه كطالب علم، هو طبعا قبل بيقول له يا تعالى طالب علم تعالى في وسط السؤال، له انا بقى طالب علم، وراح مستلمه وايه وراح مشفيه. فالانسان لابد ان يتحمل. فكما قلنا وجدت اخ او بعض الاخوه ممن تؤثمهم بغيبتك تجنب او انك تبتعد عنه. فالشاهد هنا بقى ان عكس القصه دي، ان الامر وقع مع مين؟ وقع بالنسبه لابراهيم والاعمش، ان القائل اذا ياثم الاعمش، والذي قال نفترق هو ابراهيم الايه النخعي. عن علقمة، وعلقمة برضو إيه ابن قيس النخعي. عن عبد الله، وعبد الله بن مسعود. ودايما يا إخواننا بنرى أن من هدي هؤلاء الصحابة الأجلاء اللي كانوا عندهم طلبة أنهم أفادوا طلابهم أي أفادة، يعني أفادوهم إفادة عظيمة جدا. فمن ضمن كان عبد الله بن مسعود في مجلس وكان معه جل طلابه، فبدأ إيه يكلمهم، يعني إيه اللي تتخيروا لأنفسكم؟ واحد قال أنا عاوز أبقى شيخ الإسلام، والتاني أبقى إمام الأئمة، والتاني أنشر العلم في الآفاق إلى غيره. فقال ابن مسعود أما أنا فأتمنى أن أكون بعرة، أتمنى أن أكون بعرة وما كنت أنا ابن مسعود. شوف تخيلوا يعني الاذدراء بالنفس إلى هذا الحد، لما كل بقى الطلاب يشعروا أنه فعلا بيزدري يتمنى أن يكون بعرة، حتى كان يقول يا ليتني كنت بعرة وما كنت أنا ابن مسعود. فهذا طبعا كان له عظيم الأثر في جميع طلاب ابن مسعود. ولذلك يا أخواننا بعض أهل العلم بيبقى يعني يقول أن في مذاق خاص لرواة ابن عمر، يقول لك دول ده الحديث عن ابن عمر والرواة بتوعه، في مذاق خاص لرواة ابن عباس، في مذاق خاص لرواة ابن مسعود، من حال الشيخ مع طلابي وتأثر الطالب بالشيخ. قال كنت أسلم عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلة، لأن طبعا نسخ الكلام في إيه في الصلاة، فلا يجوز الكلام في الصلاة. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث هو نعم